الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك ما يسمى صندوق العائلة ويصرف منه كل سنة تكاليف الاجتماعات في الأعياد وغيرها، فهل في هذا المال زكاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء في قواعد باب الزكاة أن الأموال الموقوفة لا زكاة فيها، فهذه الأموال التي اجتمعت من أفراد العائلة قد خرجت عن ملكيتهم وأدخلوها في حساب هذا الصندوق من باب الوقف على متطلبات أفراد هذه العائلة من سد خلة المحتاجين والإعانة على سداد بعض الديون والوقوف في بعض النوازل وحوادث هذا الزمان. فإذن هي أموال لا مالك لها معين، وقد أخرجها أصحابها على أن تكون موقوفة على هذا الصندوق لصرفها فيما ينتفع به المحتاجون في هذه العائلة. فإذا هي لا زكاة فيها لعلتين: العلة الأولى أنها أموال موقوفة، والأموال الموقوفة لا زكاة فيها، ولأنها أموال ليس لها مالك معين من البشر. ومن المتقرر عند العلماء أن من شرط الزكاة أن يملك المال الزكوي معين، أن يملك المال الزكوي معين. وهذه الأموال لو سألنا من الذي يملكها فإننا لا نجيب على هذا السؤال، لأنه لا مالك لها، وهي أموال موقوفة فلا زكاة فيها، والله أعلم.